وهو مشرك بالله، مهما عمل ومهما عبد. لو قام قيام هذه السارية، لو قام قيام السارية في المسجد، لو صام الظهر كله، لو انفق الملايين، لو عمر المساجد، لو تعبد بكل انواع العبادات، ما دام فيه قنبلة الشرك خلاص تنسف كل عمله، تحطم كل جهده، بل تقضي على اساس ايمانه. يقول الله عز وجل وهو يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم: ولقد اوحي اليك، ولقد اوحي اليك والى الذين من قبلك لئن اشركت. هذا خطاب لسيدنا رسول الله، ولكن نبينا صلى الله عليه وسلم مستحيل ان يتوقع منه الشرك، ولكن ربنا يربينا في شخص رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم: ولقد اوحي اليك والى الذين من قبلك لئن اشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. والمعنى: ولقد اوحي اليك يا نبينا، واوحي الى كل الانبياء من قبلك، لئن اشركت ليحبطن عملك. لان الشرك بالله، لان الشرك هذا ما فيه دين نزل، ولا نبي بعث الا وامر بعبادة الله، وامر بان ينهى الناس عن الشرك بالله. فالشرك ناسف للايمان والعمل. يبين هذا، يبين الله هذا في هذه الآية، أنه يبين الله في هذه الآية أنه أوحى إلى نبينا صلى الله عليه وسلم، وأوحى إلى الأنبياء من قبله: لئن أشركت ليحبطن عمله. ليحبطن أي يفسد، يفسد تماما عمله. إذ الحبط، الحبط هو داء يصيب الحيوانات حينما تأكل بعض الأعشاب المسمومة، فتنتفخ بطنها حتى تتفجر. وكذلك الحبط الذي يحصل في الإيمان والعمل الصالح هو نسفه، ذهابه، بطلانه عن طريق الشرك بالله عز وجل. وهذا معنى قوله سبحانه: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. بل الله فاعبد، بل الله فاعبد، قدم المعمول على العامل للحصر والقصر، أي لا تعبد إلا الله، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. فلا بد من توحيد الله تعالى، لا بد من توحيد الله واجتناب الشرك بالله، كما يقول عز وجل ايضا: ولو اشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. والذي يشرك بالله عز وجل ما ينتفع بالعمل ابدا، حتى ولو عمر المساجد. يقول الله عز وجل: ما كان للمشركين ان يعمروا مساجد الله شاهدين على انفسهم بالكفر. اي ما ينبغي ولا يجوز للمشرك، ولا يقبل منه اصلا ان يعمل عملا، حتى ولو عمل ما ينتفع بتاتا. فلا بد اساسا من التوحيد واجتناب الشرك بالله. قد يقول قائل: وما هو الشرك؟ ما هو الشرك؟ نحن موحدون، نحن والحمد لله موحدون، ما نعبد الأصنام ولا الأوثان، فما هو الشرك الذي تقصد؟ الجواب أن الشرك هو صرف أي نوع

ونتوجه الى الله ونتضرع اليه ونبكي ونصرخ ونصرخ بابا حتى يفتح لنا. ما الافضل، هل هذا ام نذهب الى قبور الاولياء؟ المؤمن الحق لا يتردد في ان الدعاء في المسجد مشروع ومطلوب، اما الدعاء عند القبور فممنوع ومحظور، الا الدعاء للميت او لاهل القبور. ثم ان الولي الميت حتى ولو زرته وناديته وطلبته والله لا يسمعك ولا يجيبك بل ولا يعلم بوجودك ولا يحس بزيارتك ولا علم له بطلباتك، لانه الان في عالم غير عالمك وفي شغلة غير شغلتك، فهو مشغول اما بالنعيم او بالجحيم، نسأل الله العافية. قال تعالى في التدليل على هذا: ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا، ولو المفروض انهم يسمعون ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم والله سيكونون اعداءكم ولا ينبئك مثل خبير سبحانه وتعالى. ويقول سبحانه خطابا للنبي صلى الله عليه وسلم: انك لا تسمع الموتى، لو حاولت ان يسمعك الموتى والله ما يسمعون. وان كان الخطاب موجه للمشركين لان بمنزلة الموتى، ولكن مشبه به قطعا واقع، كما ان الميت لا يسمع فكذلك هؤلاء المشركون لا يسمعون. وقال سبحانه: وما انت بمسمع من في القبور. ثم ان الولي لا يعلمه الا الله تعالى. من الذي يعلم ان هذا ولي؟ لا احد الا الله. فمن قال ان فلانا ولي من اولياء الله فقد افترى على الله الكذب وقال ما لا علم له به. وربنا يقول: ولا تقف ما ليس لك به علم. وقد قرن القول على الله بلا علم، قرنه بالشرك بالله، حيث قال: وان تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وان تقولوا على الله ما لا تعلمون. والدليل على ان الولي لا يعلمه الا الله قوله سبحانه وتعالى: ان اولياؤه الا المتقون. الولي هو المتقين والاولياء هم المتقون، فالمتقون هم اولياء الله. والله يقول: هو اعلم بمن اتقى. لا احد يعلم المتقين الا الله، هو اعلم بمن اتقى. ويقول: هو اعلم بمن ضل عن سبيله وهو اعلم بالمهتدين. فالمهتدي لا احد يعلمه الا الله. ولذلك ما قطع اكباد العارفين الا الجهل بالخاتمة. العارفون بالله ما قطع اكبادهم الا الجهل بالخاتمة. وقد اجمع العلماء على انه لا يجوز ان يشهد لاحد بانه من اهل الجنة الا من اخبر به سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بانه من اهل الجنة. حرام عليه ان تقول فلان من اهل الجنة، فلان ولي، معناه له رتبة عالية الله سبحانه وتعالى اعلاه اياها، رفعه الى مكان سام. هل اطلعك على اللوح المحفوظ؟ هل رأيته مكتوبا في سجل السعداء؟ هذا علم غيبي وهذا تدخل فيما لا يعني. بل الولي نفسه والله لا يعلم انه ولي لله هو بذاته، فكيف انت؟ ففي صحيح البخاري عن ابي مليكة، عن ابن ابي مليكة قال: لقد ادركت، هكذا يحلف بالله، والله لقد ادركت 30 من اصحاب رسول الله كلهم يخاف على نفسه النفاق.